بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العيدين. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، ثم ذكر أولى تلك الروايات تحت هذه الترجمة. رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار فقال: رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهل وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقا جزعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم قصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. أيضا في رواية عن جندب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فبوب الإمام البخاري رحمه الله باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب بينا قبل ذلك في الكلام عن صلاة الجمعة: من قال لأخيه وهو الإمام يخطب أنصت فقد لغى، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاز للناس أن يتكلمون مع الإمام إن كان هناك حاجة أو بيان أو إيضاح في أي مسألة كانت، كما ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. أيضا بيؤكد أن الخطبة تكون بعد الصلاة، يبقى في صلاة العيدين بنبدأ بالصلاة، ثم بعد ذلك يستقبل الإمام الناس بوجهه ويخطب فيهم، كما بيانت الصحابة رضي الله عنهم في كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيدين. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه فقال: رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج للصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهل وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. يبقى حتوصف أنها بشاة لحم، حتى لو اجتمع الناس على تسميتها أضحية فهي ليست أضحية. فبداية ميقات ذبح أو نحر هذه الأضاحي هو بعد صلاة العيد، فلذلك بيّن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك شاة لحم، لا تتعدى ذلك. وعلى الرغم أنه هو عداها كأنها أضحية، وعسى أن يكون نية أبو بردة رضي الله عنه أنها بهذه الوصف أن تكون أضحية، ولكن ليست أضحية لأنها ذبحت قبل الصلاة، فلذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني. وكما بينا قبل ذلك أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، يبقى نية صالحة وكذلك العمل لابد أن يكون على منهاج النبوة. يبقى احنا بننتبه إلى هذه المعاني، لأن البعض يظن هو بنيته هو بنيته، ولكن نية الصالحة الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. يبقى نية حسنة نية صالحة لابد أن تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة. يبقى حتى لو كان القصد واضح بالنسبة لهذا الرجل الذي ذبح قبل الصلاة، فعلى ذلك قال لقد نسكت قبل أن أخرج للصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وفتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم لا تتعدى ذلك الوصف. فقال فإن عندي عناقا جذعة فهي خير من شاتي لحم، فهل تجري عني؟ قال نعم ولن تجري عن أحد بعدك. رخص له في ذلك، وهذه رخصة خاصة بأبي بردة بن نيار كما بيّن البراء بن عازب رضي الله تبارك تعالى عنهما. أيضا في الرواية الثانية رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. يبقى يعيد مرة ثانية أن نقول له هذه ليست بأضحية. يبقى قبل الصلاة يبقى ليست أضحية، بعد الصلاة كانت إيه أضحية. فقام رجل الأنصار فقال رسول الله جيران لي، إما قال من خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وإن يعني هذا يوم بتشتهى فيه اللحم، هذا يوم في تشتهى فيه اللحم، فهو قصد بذلك أن يعطي هؤلاء الجيران حتى يطعموا من هذه اللحوم. يبقى كان مقصده عنده جيران فقراء بهم خصاصة بهم حاجة، وبالتالي ذبح حتى يعطيه من اللحم لأن في هذا اليوم تشتهى اللحم. قالوا إني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. وكانت هذه الرخصة أو فتوى خاصة بذلك الرجل، لكنها فتوى ليست بحكم، يبقى فتوى تخص ذلك الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن تجري عن أحد بعدك، يبقى كانت إيه قصة عين أو واقعة حال، يبقى تخص الفتوى تخص هذا الرجل فقط ولا تتعدى. فأيضا في رواية عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، بعد الخطبة ذبح. وكما بينا وكما ترجم الإمام البخاري رحمه الله النحر والذبح يوم النحر بالمصلى، قال النحر والذبح يوم النحر بالمصلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر في المصلى. فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. يبقى دي التوقيت، يبقى دي توقيت الأضحية يبدأ بعد صلاة الإمام لصلاة العيد. ثم ترجم قال باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. وذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق ثم قفل إلى بيت من طريق آخر، يبقى عاد إلى بيت من طريق آخر. يبقى نقول إن الأرض بتشهد للإنسان، الأرض بتشهد للإنسان، هذه خطى ما صار الإنسان إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، يبقى هذه خطى ما صار فيها الإنسان إلا لطاعة الله سبحانه وتعالى، والأرض تشهد بذلك كما بينا وكما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يومئذ تحدث أخبارها، يبقى تقول عملت يوم كذا كذا وكذا، يبقى عملت يوم كذا كذا وكذا، يبقى الأرض هتشهد. وبالتالي دي خطى بها الإنسان إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فأراد مغايرة الطريق حتى تشهد له الأرض بذلك. فقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خلف الطريق، يبقى ذهب من طريق ثم قفل إلى بيتي من طريق آخر، يعني بعدما يصلي عاد إلى بيتي من طريق آخر. يبقى الأرض بتشهد للإنسان عند ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة، تحدث أنه في يوم كذا عمل كذا وكذا، وفي يوم كذا عمل كذا وكذا. قلنا إما يعني حيكون صار الإنسان بخطى على ظهر الأرض إما إلى معصية وإما أن يكون إلى طاعة، في كل الأحوال الأرض تشهد على الإنسان، إما تشهد للإنسان أو تشهد على ذلك الإنسان إذا خطأ هذه الخطى في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم بوب الإمام البخاري رحمه الله باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. إذا لم يدرك الإنسان الصلاة مع الإمام هل يا ترى حتسقط عند ذلك الصلاة في حق هذا اللسان؟ نقول لا، ما زال الوقت ممتدا، ولو أن يصلي منفردا أو بأهل بيته، وعلى ذلك لا يترك هذه السنة. إن فاتته تلك السنة فعلى ذلك يدرك أيضا هذه السنة، سواء كان منفردا أو مع أهل بيته أو مع أهل مكانه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين. فذكر قال: وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. يبقى قال إذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء إذا تخلفنا عن صلاة العيد مع الإمام يصلين أيضا في بيوتهن. وبالتالي نقول: يا ترى صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العواتق ذوات الخدور أن يخرجن إلى الصلاة ليشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين. يبقى فيها تكثير لسواد أهل الطاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء حتى الحيض من النساء، أن تخرج العواتق ذوات الخدور ليشهدن الخير ويشهدن دعوة المسلمين. فيبقى على ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا مرت علينا الروايات قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن المرأة مع ذلك لا تخرج إلا بإذن من زوجها، لا تخرج إلا بإذن من زوجها. ولكن ده كلام موجه إلى الأزواج، أنه لا يمنع المرأة تعنتا، ولكن يمنع لشر أو غير المخالفات أو غير ذلك فله هذا الأمر. والمرأة لا تخرج من بيتي إلا بإذني. يبقى لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن ليس معنى الكلام أن المرأة تخرج بغير إذن زوجها. يبقى إذن الزوج ما زال معتبرا، ولكن ده كلام موجه إلى الأزواج، أنه ألا يمنع الزوج عن الخروج طالما أن الطريق آمن ولا يخشى عليها الفتنة أو مضرة، وكذلك ليس هناك مخالفة عند هذه المرأة ويأمن عليها عدم الاختلاط بالرجال. يبقى على ذلك تخرج المرأة للصلاة تخرج، لا حرج في ذلك الأمر. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وأيضا في صلاة العيدين كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عاتق ذات الخدور والحيض من النساء أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فيها تكثير لسواد أهل الطاعة، وفيها إظهار للبهجة والفرح والسرور، وأن هذا يوم بيضلل فيه الإنسان الفرحة والسرور والبهجة بقدوم ذلك اليوم، وإظهار هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. يبقى هذه شعيرة من شعائر الإسلام يفرح الإنسان بإتيانها، وكذلك يظهر البهجة والسرور والفرح بقدوم العيد، بقدوم العيد. فقال: وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. يبقى عيد أهل الإسلام يبقى يعني معنى الكلام من المسلم يعني يظهر هذه الشعيرة ويظهر أيضا الفرح والسرور. وهذا يوم يوسع فيه الإنسان على أهله وعلى أولاده، يوم فيها توسعة في الطعام والشراب. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، وقال: عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. كل ده بيان إن يعني كانوا يجتمعون. وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، بدأ مكان قريب من البصرة كما بينا، فجمع أهله وبنيه. يبقى لم يدركوا الصلاة مع الإمام، إما لبعد المسافة أو لم يدركوا ذلك. يبقى وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم، يبقى نفس شعيرة أيضا يؤديها بنفس التكبيرات، بنفس التكبيرات يكبرون، وكذلك يكبر الإمام في صلاة العيدين كما هو معلوم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين. قلنا حتى لو كان الإنسان منفردا يبقى أو فاته صلاة العيد يصلي في بيته. المرأة لم تخرج لصلاة العيد أن تصلي في بيتها. يبقى سنة لا تفوت على الإنسان. إن فاتت عن الإنسان في صلاة مع الإمام يبقى لا تفوت أن يؤدي تلك الصلاة حتى لو كان منفردا. يكبر في الصلاة كما يكبر أيضا الإمام، يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. يبقى دي سنة، يبقى لا تسقط هذه السنة عن الإنسان بعدم إدراك صلاة العيد مع الإمام، ولكن إن لم يدرك الإمام صلى حتى لو كان منفردا، حتى صلى مع أهلي، يبقى صلى مع جيراني أو صلى منفردا، قلنا سنة. يبقى لا يزد الإنسان في السنة ولا يستهين أيضا بتركها ولا يقلل من شأنها. يعني دايما السنن البعض يقلل من شأن السنة، يقول أنها سنة وبالتالي يترك السنة لأنها سنة. وقلنا هذا من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسوء أدب مع شريعة الرب سبحانه وتعالى. هذه سنة لكنها طاعة، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا هذا هذه الشرائع، هذه الشريعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى بواجباتها وسننها. فلا يزال الإنسان في سنة، وكما بينا لا ندري أي الحسنات سيثقل بها الميزان، لعل هذه السنة التي زهد فيها الإنسان أو قلل من شأنها. وبالتالي لابد أن ننظر في تعظيم الإنسان لشعائر الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، علامة على التقوى والإيمان المغروس في قلب الإنسان، نراه في التزام الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليه عندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي متغشم بثوبه، والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك أيام منى. فتقول عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، أيام منى تدففان وتضربان، أي تضربان بالضوء، تضربان بالدف، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه. يبقى على ذلك وجه وجهه إلى الناحية الأخرى وكذلك تغش بثوبه، أي وضع الثوب على وجهه. فدخل أبو بكر رضي الله عنه فانطهر الجيرتان، طار عائشة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك أيام منى. يبقى أيام منى أيضا أيام عيد، أيام منى أيام عيد، أيام شراب وطعام وذكر لله سبحانه وتعالى، يبقى دي أيام عيد. وبينا أيضا يعني أن الإمام البخاري رحمه الله لما لفت النظر إلى أهمية هذه الأيام فضل العمل في أيام التشريق، على باب فضل العمل في أيام التشريق، وأن هذه أيام بيغفل عنها الإنسان، أيام بيغفل عنها الإنسان. يبقى أيام منى أيام طعام وشراب وبعال كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيام ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا. يبقى الإنسان لا يغفل إن كان فيها توسعة، لكن ليس معنى ذلك هو اقتصار الإنسان على هذه الأفعال والغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه أيام أيضا ما ينبغي الإنسان أن يغفل عنها. يبقى كما نحن لا نغفل عن العشر الأول من ذي الحجة، لا تغفل أيضا عن أيام التشريق. يبقى دي كلها أيام متصلة كما بينا. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب فضل العمل في أيام التشريق، وذكر في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه، قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. يبقى برضك هنا العمل الصالح ما زال مستمرا، ليس في العشر الأول من ذي الحجة فقط، ولكن يستمر أيضا ذلك في أيام التشريق. وبينا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما استند إلى قول الله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معلومات، قال أيام المعلومات اللي هي العشر الأول من ذي الحجة، واذكر الله في أيام معدودات، قال أيام التشريق. يبقى نقول الآية وأيضا واذكر الله في أيام المعلومات واذكر الله في أيام معدودات، الأيام المعدودة هذا أيام التشريق، الأيام المعلومة أيام العشر الأول من ذي الحجة. يبقى ده الذكر متصل، هو الذكر طبعا لا يغفل عنه الإنسان في أي لحظة، لكن يكثر من العمل الصالح. العمل الصالح أحب الله عز وجل في هذه الأيام، حتى الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد يعني حيفضل ذلك الذكر عن الجهاد في سبيل الله إلا هذه الصورة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا خرج رجل بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة. يبقى ولذلك الله عز وجل كما قال واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات، الذكر دائما. يبقى لا يغفل الإنسان عن الذكر، ودائما كده نؤكد أن الذكر ليس معناه كلمات نجريها على اللسان، ولكن أصل الذكر هو ذكر القلب، وما كان ذكر اللسان إلا ترجمة عما في قلب الإنسان. دائما كما بنبين أن اللسان عبارة عن آلة، آلة خادمة للقلب، آلة خادمة للقلب، يبقى تعبر عما في قلب الإنسان. إذا قال سبحان الله فالقلب سبح ثم ترجم اللسان، إذا قال القلب الحمد لله الترجمة تظهر على اللسان، وهكذا. يبقى لابد من حضور واستحضار القلب والشعور أيضا واستصحاب المعنى، معنى ذلك الذكر. فتقول عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثومه فانتهرهم أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعوما يا أبو بكر فإنها أيام عيد وتلك أيام منها. يبقى أيام منها أيام عيد أيضا، أيام عيد يبقى يوم النحر، وكذلك أدي يوم الفطر، يبقى يوم العيد أدي يوم الفطر، ويوم العيد أدي يوم النحر، ولكن يضاف بالنسبة للأضحى أيام منها أيضا لهذا البيان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر للحبش وهم يلعبون في المسجد، فذكرهم عمر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. قال إذا فاته العيد يصلي ركعتين، يبقى على ذلك بيّن أنه لو فاته العيد أيام منا أيضا أيام ملحقة بالعيد وأيام عيد كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آخر التراجم تحت كتاب العيدين باب الصلاة قبل العيد وبعدها. قال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما كره الصلاة قبل العيد، وأيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. ليس هناك سنة قبلية وليس هناك سنة بعدية للعيدين، وليس هناك سنة قبلية ولا سنة بعدية. وفرق ما بين احنا نصلي العيد في خارج المسجد او نصلي العيد داخل المسجد. يبقى داخل المسجد يصلي الانسان تحية المسجد، لكن خارج المسجد لا صلاة قبلية ولا بعدية، لكن ان دخل المسجد يبقى بنصلي تحية المسجد. يبقى هذه صلاة ليست سنة قبلية للعيدين، ولكن هي دي سنة تحية المسجد بعيدة عن صلاة العيدين. لكن لما بيكون المصلى كده في الخلاء يبقى ليس هناك سنة قبلية ولا بعدية، وليس هناك تحية لهذا المكان. التحية دائما بيكون تحية للمسجد، صلاة تحية المسجد كلام ده لو هتعقد الصلاة في المسجد. أما إن كان خارج المسجد فليس هناك تحية لهذا المكان، وكذلك إن صلينا داخل المسجد تحية المسجد هذه ليس سنة قبلية للعيدين. فالعيد ليس له سنة قبلية وليس له سنة بعدية. ثم افتتح الإمام البخاري رحمه الله الكتاب التالي بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر، ثم ذكر أولى هذه الأبواب باب ما جاء في الوتر. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر، وأولى التراجم قال باب ما جاء في الوتر. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع رحمه الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة وركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. ثم ذكر رواية عن كريب رضي الله رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبي، وضع يده اليمنى على رأسي، وأخذ أذني يفتلها، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. ذكر أيضا رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم: رأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وأن كلا لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. ثم ذكر آخر روايات، رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، وركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ما جاء في الوتر بالنسبة لصلاة الوتر. في افتتح الكلام برواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، هو السؤال الإجابة تبين أن الرجل لما سأل عن صلاة الليل أي يسأل عن عدد ركعات كيف يصلي الليل، لم يقصد يعني فضيلة قيام الليل أو غير ذلك، وده يفهم من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، لم يسأل عن مشروعيتها، لكن ده أمر مستقر عنده، ولكنه يسأل عن أفضل صورة تؤدى بها صلاة الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. يبقى أفضل صورة تؤدى بها صلاة الليل هو يعني يسلم بعد كل ركعتين، يبقى مثنى مثنى أي يسلم بعد كل ركعتين، وإن سلم أو صلى 4 لا حرج، يعني لو صلى 4 لا حرج، لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت: كان يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن أو طولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن أو طولهن، ثم يصلي 3. يبقى ممكن كده، بس أفضل صورة تؤدى بها هو مثنى مثنى، أي يسلم بعد كل ركعتين، ودايما كده أيضا يعني ننبه في صلاة الليل أيضا أو في غيرها من الصلوات، يعني لا ننسى استعمال السواك عند كل صلاة، يبقى سلم ركعتين، يبقى قام لركعتين بعد ذلك، يبقى يستاك، ثم أيضا يعني يدخل في الصلاة. أفضل صورة تؤدى بها صلاة الليل هي مثنى مثنى، أي يسلم بعد كل ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يبقى الوتر بركعة، توتر له ما قد صلى، قبل ذلك، يبقى ده يختم بها الصلاة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يبقى الوتر ده، والوتر ده من قيام الليل، أي صلاة بتؤدى بالليل هي قيام ليل، يبقى أي صلاة بتؤدى بالليل هي قيام ليل. لو إنسان جلس كده يقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى بالليل، جلس للاستغفار، جلس للدعاء، جلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بصفة عامة لذكر الله، هذا من قيام الليل، لأن قيام الليل معناه إحياء الليل بالطاعة، سواء كان بالصلاة أو بغيرها، يبقى غير مقصورة على هذا الأمر فقط، ولكن قيام الليل معناه إحياء الليل بطاعة الله، من الصلاة. يبقى كما أيضا سيأتي الكلام عن صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. لكن الأمر مش مقصور على الصلاة فقط، بالصدقة بالعتق بالدعاء بالذكر، كل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كلها طاعات. يبقى كيف نقابل هذه الظاهرة؟ تقابل الظاهرة بالطاعة، يبقى سواء كان بالصلاة، يبقى صلاة الكسوف كما سنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى، أو بالصدقة أو بالدعاء أو بالاستغفار أو بذكر الله سبحانه وتعالى بصفة عامة. قلنا ما يأتي الكسوف والمرأة حال الحيض كيف تفعل؟ يبقى عليها الذكر، عليها الاستغفار، عليها الدعاء، عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مهم لما تأتي الظاهرة تأتي وأنت على طاعة، لا تأتي حال الغفلة، يبقى المقصود كده لا تأتي حال الغفلة. كذلك قيام الليل، أي إحياء الليل بالطاعة، يبقى من الصلاة، لكن الأمر مش مقصود على الصلاة فقط، ولكن ده وقت الليل، اقتطعنا ذلك الوقت. لماذا لم اقتطعت ذلك الوقت؟ عشان أستذكر أو أراجع أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو أستذكر القرآن، أو أستذكر السنة، أو غير ذلك. هذا من قيام الليل. يبقى لما يكون طاعة بنفعلها بالليل هتنسب إلى قيام الليل، قيام الليل، يبقى سواء كان بالصلاة أو بغير الصلاة. يبقى والمستغفرين بالأسحار، ما دام الليل أهو، يعني دام الليل، يعني والمستغفرين بالأسحار، يبقى الاستغفار بالسحر، يبقى ده أيضا يعني هذا في الليل، هذا في الليل. فلذلك قال رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يبقى وقت الوتر يمتد إلى الصبح، يبقى وقت الوتر أو الليل يعني بيمتد إلى الصبح. إحنا قيام الليل يبقى ده خاص بالليل، الليل يبدأ من المغرب حتى الفجر، حتى الفجر، والنهار بيبدأ من الفجر إلى الغروب. لذلك في الصوم بيبقى الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكن بالنسبة لقيام الليل يبقى بداية الليل يبدأ من المغرب، ولكن الإجماع انعقد أن قيام الليل يبدأ من بعد العشاء، رغم لو صلى بعد المغرب يبقى ده من قيام الليل، هذا من قيام الليل، لكن الذي ورد أن قيام الليل كان بيبدأ بعد صلاة العشاء. لكن قيام الليل يبقى أي صلاة بيصليها نافلة مطلقة الإنسان يبقى هذه من قيام الليل، هذه من قيام الليل، تنسب للوقت، تنسب للوقت. يبقى انقصد كده قام ليصلي، قام ليصلي، يبقى دي تسمى قيام الليل، تسمى الوتر، يسمى أيضا من قيام الليل. فإذا خشى أحدكم الصبح طلوع الفجر صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بالركعة ركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. الوتر لما يصلي إنسان ثلاث ركعات، لما يصلي إنسان ثلاث ركعات، إما أن أنا أصليها سردا أو أصليها على الفصل كده، أفصل ما بين ركعتين والركعة، يبقى الوتر ده يبقى أدنى الكمال للوتر. الوتر ركعة واحدة تجزئ، لكن أدنى الكمال للوتر ثلاث ركعات. يبقى إما أن أنا أصليها على الفصل أو سردا، يبقى أصليها سردا كده يبقى لا أجلس بعد ركعتين حتى لا تشبه المغرب، ولكن سردا يبقى أفتتح الصلاة، صلينا ركعة أولى الثانية قمنا للثالثة مباشرة ثم نسلم، ده السرد أهو. أو نصليها على الفصل اللي إحنا عليها شفع ووتر، يقول لك أنا هقوم أصلي صلاة الشفع والوتر، هي دي كلها وتر أساسا، لكن الشفع اللي هو يبقى إيه الثنائي يعني الزوجي، والوتر هو المفرد. فعلى ذلك كان كلها صلاة وتر، يعني البعض يقول صلي سنة العشاء على كده هيصلي الشفع والوتر، هي الشفع والوتر دي كلها وتر، لكن ركعتين وركعة، وممكن أنا ثلاث ركعات ثلاث ركعات دولت يعني أجيبهم سردا أصليها سردا كده، لكن دون أن أجلس التشهد الأوسط، مفيش تشهد أوسط حتى لا تشبه المغرب، حتى تشبه المغرب. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يسلم بالركعة ركعتين في الوتر، يبقى كان ممكن بيصلي الوتر كده سردا ثلاث ركعات، أو أنه هو أساسا عرضت له الحاجة فكان يسلم بعد ركعتين ثم يتكلم عن حاجته ثم يأتي بالركعة الأخيرة. وكان الإنسان أساسا أدنى الوتر ركعة واحدة، أدنى الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكمال للوتر هي ثلاث ركعات، وتمام الوتر هي 11 ركعة اللي هي صلاة الليل، يعني اللي هي صلاة الليل. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم الركعة ركعتين في الوتر حتى يأمر بعض حاجته، يبقى كأنه كده انتوى أن يصلي سردا ثم بان له حاجة فكان يسلم بعد ركعتين ثم يأمر بحاجته ثم يأتي بركعة الأخيرة. مش شرط الوتر كده أنا أتيهم يعني ركعتين ما أفصلش ما بينهم، وركعتين أسلم، وإن كان له حاجة يتكلم أو غير ذلك، ثم يأتي بالركعة بعد ذلك. يعني ليس من الحتم واللزوم أن يأتي بالركعة بعد تسليم الركعتين مباشرة، ولكن على الفصل، حتى لو طال الفصل، حتى لو طال ذلك الفصل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل والتراني، آخر هذه الركعة لنهاية الليل. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة. ونرجع عن كلام الذي الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.